حذبوني ما استطعتم عذبوا يا لي فعذبي يا وكم يا أنا صاق في هواكم مغرم يا لي أنا عبد وإليكم أنسب أنا عبد أنا راضي بالذي ترضونه أنا راضي بالذي سادتي لا